والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله، فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، ولدينك بالحق والصدق. ولما أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل، فإنهم مكروا بعيسى ومكر الله بهم، والله خير الماكرين. فاتفقوا على قتله وصلبه، وشبه لهم عيسى، فقبضوا على من شبه لهم به، وقال الله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا، وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى، وباءوا بالإثم العظيم. وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم، وأنهم مغرورون مخدوعون. وقوله: وجاعل الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه. ثم لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا هم أتباعه حقا، فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم، وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، ولكن حكمة الله عادلة، إنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره الله النصر المبين، وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء، والله عزيز حكيم. وقوله: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم بين ما يفعله بهم فقال: فأما الذين كفروا الآيتين. وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين، ونسخت رسالته الرسالات كلها، ونسخ دينه جميع الأديان، صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك الآية، أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء المرسلين، هو آيات الله البينات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم، صادق الأخبار، حسن الأحكام. ثم يقول سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق، وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئا من الإلهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبيائه، وكذب عيسى صلى الله عليه وسلم. فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة، فلو كان له وجه صحيح لكان آدم أحق منه، فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله. فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، أن عيسى كما قال عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله، حيث زعموا إلهيته، وصت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم، فإنه قد اتضح لهم الحق، ولكن العناد والتعصب منعاهم منه، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة لأن يحضر هو وأهله وأبنائه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين، فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه، لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا، وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية، وطلبوا منه المواجعة والمهادنة، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرجهم، لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. ثم يقول سبحانه: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. أي فإن أعرضوا عن الحق بعدما تبين لهم ولم يرجعوا عن ضلالاتهم فهم مفسدون والله عليم بهم. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي الذي لا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز الذي قهر بقدرتي وقوتي جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.